يقول السائل، يقول بعضهم إذا قيل له أو قيل لوالده أو إذا أراد أن يسافر إلى بلاد الكفر، يقول إذا قيل له ما ينبغي لك ذلك أن تسمح لابنك، يقول أن ابني لا يخاف عليه، هل هذا ينافي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك؟ هذا حسن ظن بالوالد لكن ليس معصوما، معصوما عصمه الله. والولد إذا كان متسلحا بالتوحيد قد فهم عقيدته فهما صحيح وعرف ما يناقضها وثبته الله، فلعله إن شاء الله يثبت. أما كونه لا يخاف عليه فليس بصحيح. كل إنسان ما دام حي فقد يفتن ويبتلى وعياذ بالله. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا يعني مقتديا فليستنى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لكن عليه أن يقول إن شاء الله ما عليه. ونسأل الله أن يثبته ويوصي ابنه. وأما كونه يعني يعتقد أن ابنه خلاص قد بلغ القمة، فالهداية بيد الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كم إنسان وعياذ بالله قد بلغ من العلم ما بلغ وعرف الحق من الباطل وزاغ وعياذ بالله ورجع. نسأل الله السلامة والثبات. يقول السائل: هل الطريقة الصحيحة في تربية الأولاد إجبارهم على الطاعات من واجبات ونوافل أم يكفي الحث والتوجيه؟ لا شك أن أولا يجب أن تكون قدوة لهم بالعمل الصالح والعبادة والمحافظة عليها. ثانيا التذكير والحث على تعرف دينهم من حيث القراءة والتأمل وتدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصالحين من هذه الأمة، والإكثار من تلاوة القرآن والكتب التي تبين فيها أو قد بين فيها العلماء حقيقة الإسلام وما يناقضه. يعني يحثهم على القراءة والتأمل والاسترشاد ومزاحمة العلماء في طلب العلم والأخذ عنهم، ويدعو الله أيضا لهم بالثبات. أولا قدوة، يصير قدوة لهم، ثم يحثهم ويرشدهم ويأخذ بأيديهم ويصحبهم إلى دروس العلم والذكر، ويحرص على دراستهم أن تكون شرعية عند أناس فيهم خير مخلصين، ومع ذلك يسأل الله لهم الثبات. يقول السائل: هل إذا ذكر اسم أبي لهب وأبو جهل أو فرعون قلنا لعنه الله وأخزاه الله، يقول هل يصح أن نقول حتى في أبي طالب أم لا يقال ذلك نظيرا لما عمله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال هو من حيث أنه مشرك، والمشرك عموما إذا مات على الكفر فاللعنة حالة عليه، ولكن ما سمعت أحدا من العلماء لعن أبا طالب. ليس معنى ليس يعني أنه على حق، ولكن لعله إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه عمه ولم يحصل منه معارضة ولا أذية له، بل على العكس. لكن أبو لهب كان يحاربه ويعاديه ويحث على عداوته، وقرأتم الآية السورة كاملة، ففرق بين هذا وهذا. يعني إنسان هذا يدافع ولو أنه ما هداه الله. وعلى كل حال المشركون عموما مستحقون للعنة، لكن ما في داعي أنك تلعنه بالذات إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نحبه ولا نوده ولا ندافع عنه أو نقول ما ندري عن حاله، قد يكون أسلم أو مثل ما يقول بعض الناس. لا، نعلم علم اليقين أنه مات على الشرك وأنه سيدخل النار ولن يخرج منها. أما عاد سبوا هذا ما ينبغي، يعني ما سمعت أحدا من العلماء أبدا أنه قال لعنه الله أبدا، أنا ما سمعت، بخلاف أبي جهل وأبو لهب وأمثاله المحاربين له قولا وعملا واعتقادا. يقول السائل أنه يعمل بالمدينة ويريد أن يعرف أيهما أفضل بالنسبة للمتمتع، هل يعتمر في هذه الأيام ثم يعود للمدينة أم يعتمر حين ذهابه لمكة في وقت الحج؟ إذا رجع المدينة انقطع التمتع. يقول العلماء من شروط التمتع أن تبقى بمكة إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج متمتعا به إلى الحج، من الشروط أن لا تخرج من مكة حتى تحج. أما إذا خرجت انقطع التمتع ثم ترجع للخيار، إذا جاء الحج أنت مخير بين أن ترجع بعمرة أخرى متمتع أو ترجع قارن أو ترجع مفرد. يقول السائل رجل قال لزوجتي إذا أخذت من فلان شيئا تكوني محرمة علي، تقول فماذا؟ هذا يسأل عنه غيري، أنا لا أتكلم في الطلاق ولا ما يتعلق به وما علق به، يرجع للعلماء والمشايخ الكبار، أنا لست شيخ ولست عالم ولا أفتي بالطلاق أبدا ولا أدري عنه. يقول السائل ولدي توفاه الله وعمره 18 سنة، هل أحج عنه؟ توفي له 18 سنة؟ نعم. إذا مات، إذا كان قد مات على الإسلام وحججت عن نفسك حج عنه ولك أجر إن شاء الله. يعني إذا مات بعد البلوغ سواء 18 ولا 15 ولا أقل، المهم أن يكون قد بلغ ووضع عليه القلم، قلم التكليف، صار مكلف حج عنه. يقول السائل هل يقال أن أبا طالب لم يرد الله له الهداية أم يقال أنه هو لم يسعى في أن يكون مسلما؟ لا، ما أراد الله له الهداية، قدرا قدرا ما أراد الله له الهداية. أما شرعا الله أراد الهداية للخلق كلهم شرعا، لأن الهداية تبعا للمشيئة، والمشيئة مشيئتان، مشيئة قدرية وهذه ما يخرج عنها أحد، ما شاء الله قدرا وكونا، كونا وقدر لا بد أن يكون، ومشيئة شرعية ما امتثلها إلا من هداه الله وخالفها من لم يهده الله. فأبو طالب كونا وقدر ما هداه الله، أما شرعا فقد أراد الله منه الهداية، فهم جملة الأمة. والذي كما سمعنا في الحديث الآن هو درس، بذل جهده عليه الصلاة والسلام من يهتدي في آخر لحظة، لكن ما هداه الله. يقول السائل أليس الذي قتل في معركة بدر هو ابن أمية ومات مشركا؟ هذا أمية بن أبي الصلت، أبو عبد الله، عبد الله بن أمية، عبد الله أسلم، لكن أمية أبوه كفر مات وقتل في بدر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل.